فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. تعرض الاعمال على الله كل غدين وغميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرأة كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه واله وسلم الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله الشرك، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، وديوان لا يعبأ الله به شيئا من قوم يوم تركه او صلاة تركها فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. الحديث مرة اخرى يقول صلى الله عليه وآله وسلم الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به، وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، وديوان لا يعطي الله به أو لا يعطي الله به شيئا من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وواضح من هذا الحديث أن الشرك هنا هو المعني بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ليس مطلق المعصية، وإلا لشمل الديوانين التاليين لأنهما من المعاصي. ولا شك أن هذا الحديث يعتبر ضربة قاتلة بالنسبة للخارجين والمبتدعين من المنتسبين إلى نحلة التكفير، ومن ثم سارت شامرتهم وجن جنونهم وبادروا كذابهم في الطعن في كل الاحاديث التي تعارض بدعتهم او تكذبها، فبادروا الى الطعن في هذا الحديث. والحديث رواه الامام احمد في مسنده وانفرد به، وذكره ابن كثير في تفسيره، وقد حسن السيوطي اسناده كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير. نعم، ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث لسببين هما: الأول أن في إسناده صدقة وقد توهم ضعفه، والسبب الثاني ابن بدنوس وقد توهم أن فيه جهالة. في الوقت الذي صحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هذا الحديث وبين أن صدقة ابن موسى الدقيقي حديثه صحيح، لأن البخاري ترجم له في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، وهذه أمارة توثيقه عنده. أما عن ابن بدنوس فقد بين أنه يزيد ابن بدنوس وهو تابعي ثقة ترجم له البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا. وهكذا بين الشيخ احمد جاكر رحمه الله كيف ان الاسباب التي ضعف من اجلها الشيخ الالباني الحديث هي اسباب موهومه، وبذلك يكون الحديث صحيحا. وهذا كلام مختصر نقلته من تحقيق الالباني للحديث وتحقيق الشيخ احمد جاكر رحمهما الله تعالى. وإن كنت قد أذكرت من ذكر الأدلة من قرآن وسنة فهذا نوع ثالث من الأدلة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم هذه الأمة بدين الله تعالى بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، فهم الطليعة الأولى لهذا الدين